الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 26 من شهر جماد الآخرة لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا نعرف عاقلا يهزأ بملكه أو بأبيه أو يستعمل معهما الصنائع البديعية والكنايات الأدبية التي اخترعها الأدباء، بل يكون كلامه واضحا يصدر عن وعي ويدل على أدب. إن مجال هذه الأساليب الأدبية هي مجالس الإخوان والنوادي الأدبية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة العظيمة، رسالة التوحيد للإمام عبد الغني إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، وهو من علماء الهند الكبار، وكان رأى فيما يراه كثير من الناس من أحوال بعض المسلمين من الانحراف عن التوحيد ووقوعهم فيما هو ضد التوحيد وهو الشرك، وهم يظنون بذلك أنهم يحسنون صنعا وأنهم على طاعة لله تبارك وتعالى وعباده. فلذا رحمه الله حرص على نصيحة إخوانه المسلمين بهذا الكتاب، وكان كتب كتابا قبل ذلك سماه رد الإشراك، وأورد فيه الأحاديث النبوية، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في المسائل التي يريد تقريرها. ولكنه رأى بعد ذلك أن كثيرا من المسلمين لا يستوعبون وجه الدلالة من النصوص، ولا تعلق هذه الآيات أو الأحاديث بأحوالهم التي انحرفوا فيها عن التوحيد. فلذلك كتب هذا الكتاب الآخر، وهو رسالة التوحيد أو تقوية الإيمان، كتبها توضيحا لما في رسالته تلك التي فيها رد الإشراك، فجعل أبوابها كأبوابها، ولكنه فصل فيها بذكر أحوال الناس والانحرافات التي وقعوا فيها وما ينطبق عليها من هذه الآيات والأحاديث، فكان موفقا غاية التوفيق فيما عرض رحمه الله تعالى. وكان آخر ما تكلم عنه بعض الألفاظ التي يستعملها بعض الناس في الكلام عن الله تبارك وتعالى، وأن حق الله عز وجل أجل وأعظم وأكبر، مما يجعل بعض الناس أو أحق وأعظم وأجل مما يفعله بعض الناس من ناحية أنهم يذكرون ألفاظا لا تنبغي، يذكرون ألفاظا لا تنبغي في حق الله تبارك وتعالى، وهذا كله من سوء الأدب مع الله عز وجل أو الجهل بحقيقة جلال الله تبارك وتعالى وعظمته. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي بعض الأحاديث التي النبي صلى الله عليه وسلم نبه على خطورة بعض الألفاظ، وإن كان الإنسان يقصد بها شيئا صحيحا فضلا عن أن يقصد بها شيئا باطلا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، أسقي ربك، لأن هذا اللفظ ربك ينطبق على السيد الذي يملك العبد، وينطبق على الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى من هذه النقطة، نهى عن مثل هذا القول، حتى لا يتوهم متوهم أن الكلام يقصد به الله تبارك وتعالى. وهذا من تنقية ألسنة المسلمين ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة ودلالتها على ما هو خير لها في دينها ودنياها، وأن لا يلبس عليها الشيطان بأمر من الأمور فيقع الإنسان في المحظور، لأنه حين يقول أطعم ربك وضئ ربك أسقي ربك لو كان يقصد بذلك الله عز وجل فإنه يكفر بذلك، لأن هذا من الاستهزاء بالله تبارك وتعالى. ولكن المسلمين إذا قالوا مثل هذا الكلام لا يقصدون الله عز وجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ونبه ونهى عن ذلك حتى لا يقع حتى الاختلاط في الفهم أو الالتباس على بعض الناس في مثل هذه الألفاظ. وهذا من جنس ما أدبنا الله تبارك وتعالى به في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يعني المسلمين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يقصدون بذلك انظر إلينا، وهذه كلمة في العربية معروفة. ولكن اليهود استغلوا هذه الكلمة فصاروا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا ليا بألسنتهم كما قال الله عز وجل، يقصدون بذلك الراعن وهو المجنون أو الأرعن الأحمق، يعني كأنها سبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون المسلمين يقولون هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أدبهم بهذا الأدب، قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، استبدلوا الكلمة بكلمة أخرى ليس فيها إشكال، ليس فيها إشكال. وهذا من تأديب الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام بالأدب الذي ينبغي مع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن من الأولى في الأدب أن لا يتلفظ ناحية الله تبارك وتعالى بأي لفظ قد يكون فيه إيهام أو إلغاز أو ظن أو ألفاظ غير لائقة بالله تبارك وتعالى. فنبه الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك، ولهذا قال في الكلام الذي قرأه القارئ حفظه الله ولا نعرف عاقلا يهزأ بملكه أو أبيه، يعني أن الإنسان لا يتكلم بهذا الكلام الذي فيه دنو ونزول مع ملكه بأن يتلفظ ناحية الملك بألفاظ غير لائقة، بل إنه إذا أراد أن يتكلم مع الملك أو مع أبيه لأن الأب حقه الاحترام ينتقي الألفاظ المناسبة، ينتقي الألفاظ المناسبة التي تليق بالمقام. كذلك ومن باب أولى انتقاء الألفاظ حين يريد أن يتكلم الإنسان عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا قياس من الشيخ رحمه الله تعالى أن الناس يفعلون ذلك فيما بينهم، فالواجب أن يفعلوا ذلك فيما بينهم وبين الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله الحث على إظهار شعائر التوحيد في الأسماء والتحذير من الكلام الموهم. أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم، هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بيانا لمسألة مهمة وهي مسألة الأسماء، وهي مسألة الأسماء، والله تبارك وتعالى كما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فديننا قد جاء على جميع المعاني التي يحتاج لها المسلم في علاقته مع ربه أو علاقته مع إخوانه أو علاقته في جميع أحواله، أن الله تبارك وتعالى قد فصل لنا في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل لنا في سنته ما نحتاج إليه في صغير الأمور وجليلها مما يتعلق بالدين، مما يتعلق بالدين. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر إن أحب أسماءكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وفيه دلالة على أن الأسماء التي يحبها الله تبارك وتعالى هي ما عبد له، ما عبد له جل وعلا، فما كان معبدا له فهو الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وأفضلها وأعظمها وأجلها هو عبد الله وعبد الرحمن، أفضلها وأعظمها وأجلها هو عبد الله وعبد الرحمن. وهذه الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك تطبيقا عمليا، طبق ذلك تطبيقا عمليا. وكانت قريش تسمي بأسماء آلهتها، فيسمون عبد العزى وعبد اللات وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة، يسمون بهذه الأسماء كان المشركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء الوثنية والشركية، غير الأسماء الوثنية والشركية التي فيها تعبيد للناس لغير الله عز وجل، تعبيد للناس لغير الله عز وجل. فغير اسم أبي هريرة وكان اسمه عبد شمس، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن. وغير اسم عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد الكعبة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن. والأسماء كثيرة التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لحق الله، رعاية لحق الله، لأن حق الله تبارك وتعالى أن تعبد أو أن يعبد الناس له، أن يعبد الناس له، وهو المستحق وحده أن يقال عبد الله وعبد الرحمن. أما ما عدا ذلك فلا يستحق من ذلك شيئا، كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ويدل هذا الحديث على أن أحب الأسماء إلى الله ما دلت دلالة واضحة على عبودية العبد وذله وعجزه أمام الله، وما كانت شعارا وعلما للتوحيد. ومنها الأسماء التي ذكرت في هذا الحديث كنموذج، ويدخل فيها أسماء أخرى كعبد القدوس وعبد الجليل وعبد الخالق وهبة الله وعطاء الله وجاد المولى وغيره. نعم، هذه يعني بيان لمعنى هذا الحديث، أن الله تبارك وتعالى يحب من الأسماء ما يعبد له، يحب من الأسماء ما يعبد له. لماذا؟ لأنه حقه جل وعلا، حقه جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لهذا يقول أهل العلم، لهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذين الاسمين الكريمين لله تبارك وتعالى؟ لأن اسم الله عز وجل واسم الرحمن من خصائص الله تبارك وتعالى. لا يوجد من يسمى الله ولا من يسمى الرحمن، لا يوجد من يسمى الله ولا من يسمى الرحمن، إنما هذه من خصائص الله تبارك وتعالى. لهذا يقول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، يعني لا سمية له. أهل العلم يتكلمون في معنى هذه الآية بأن لا سمية له بمعنى أنه لا مثيل له، لأن المسامي هو المماثل، المسامي هو المماثل. وكذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى، ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى. وفي رواية أنه ليس أحد يسمى الله غير الله عز وجل. وهذا حق، فإن اسم الله اسم معناه المعبود، معنى الله يعني المعبود، أو إذا شئت أن ترجع إلى الاشتقاق فمعناه الإله، معنى اشتقاق اسم الله من الإله، فالإله هو المعبود. فمن ذا يستطيع أن يسمي نفسه أنه المعبود؟ من ذا يستطيع أن يسمي نفسه أنه المعبود؟ المهم أن لا نعرف على تاريخ البشرية كلها من يسمى الله، من يسمى الله إلا الله تبارك وتعالى. كذلك الرحمن، الرحمن كما قال الله تبارك وتعالى: وسعت رحمتي كل ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. فمعنى الرحمن يقول أهل العلم هو الذي وسعت رحمته كل شيء، بخلاف الرحيم، الرحيم يقولون هو من اختصت رحمته بعباده المؤمنين. أما الرحمن فهو الذي رحمته وسعت كل شيء، المسلمين والكفار وكل من خلقه الله تبارك وتعالى فقد وسعته رحمته. فمن ذا يستطيع أن يتسمى بهذا الاسم الرحمن؟ لا أحد في الواقع يستطيع أن يتسمى بمثل هذا الاسم أو يتسمى بهذا الاسم وهو الرحمن. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غير الأسماء سماهم بالاسم الأحب إلى الله عز وجل، وهو عبد الله وعبد الرحمن. وهو عبد الله وعبد الرحمن. وعلى العموم الاسم في حقيقته ينطلق من المعتقد، ينطلق من المعتقد، فالذي يعتقد العبودية لله تبارك وتعالى وإجلال الله عز وجل وأنه المستحق لكل معاني العبودية يعبد نفسه لله، سواء كان سمى نفسه عبد الله أو عبد الرحمن أو كما ذكر الشيخ هنا عبد القدوس أو عبد الجليل أو عبد الخالق ونحوه من الأسماء التي تعبد لله تبارك وتعالى، لأن هذا هو في حقيقته انطباع لمعتقد الإنسان، هو انطباع لمعتقد الإنسان. أما التسميات الأخرى التي يسمي بها، وللأسف بعض المسلمين تجدهم لا زالوا في هذا العصر يسمون بعض أبنائهم جناية على الإبن واعتداء على حق الله تبارك وتعالى، جناية على الإبن واعتداء على حق الله عز وجل. تجد من يسمي عبد النبي وعبد الرسول وعبد الولي وعبد الزهراء وعبد الحسين وما إلى ذلك. هذه في الواقع تسميات فيها جناية، هذه التسميات فيها جناية، لأن ذلك مما ليس حقيقة، ليس له أي حقيقة، ليس له أي حقيقة في الواقع. لماذا؟ لأن الإنسان حين يقول عبد النبي فمعنى ذلك أنه عبد للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ذلك يصدق على أحد من الناس؟ هذا لا يصدق على أحد من الناس، لأن العبودية هي لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق عليه أن يقال عنه ذلك، ولا يصدق على الحسين رضي الله تعالى عنه، ولا يصدق على الزهراء رضي الله تعالى عنها، إنما يصدق فقط على التسمية لله عز وجل بأن يقول عبد الله. ولهذا محرم أيضا كما يفعل النصارى أن يقولوا عبد المسيح، يقولون ماذا؟ عبد المسيح. ولكن النصارى حين يقولون عبد المسيح لأنهم يؤلهون المسيح عليه الصلاة والسلام، أما المسلمون فإنهم لا يؤلهون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤلهون الحسين، ولا يؤلهون الزهرة ولا غيرهم، ولكن النصارى يؤلهون المسيح عليه الصلاة والسلام، فلذا يقولون عبد المسيح، فعابهم الله تبارك وتعالى على ذلك وتوعدهم ودعا عليهم وشنع عليهم بهذه المقولة. يقول الله تبارك وتعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهذا في الواقع يعود إلى اعتقادهم في المسيح أن المسيح ربهم وأنه خالقهم، وهذا نسأل الله العافية من أشد الكفر وأشنعه، هذا من أشد الكفر وأشنعه. ولكن من يقول عبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وعبد الزهراء ونحو ذلك لا يعتقد ربوبية هؤلاء، فإذا هذه التسمية تسمية باطلة، هذه التسمية تسمية باطلة واعتداء شنيع، ولو اعتقد ربوبيتهم لكان من جنس النصارى، نسأل الله اللطف والمعافاة. فلذا يجب على المسلم أن ينتبه للأسماء لأنها مدلول على المعتقد، لأنها مدلول على المعتقد، فمن سمى عبد الله فهو يعتقد عبودية الناس لله، وعبودية هذا الابن لله، وعبودية هذا الشخص لله. أما من سماه نسأل الله العافية عبد الحسين أو عبد الزهرة أو نحو ذلك، فهو في الحقيقة مفتر وكاذب على الحسين وعلى الزهراء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء لا يجيزون أن يقال إنهم عبيده هؤلاء الناس، وهم في الحقيقة ليسوا عبيده، فإذا هذا فيه افتراء على الله تبارك وتعالى وتعدي. ونحن سبق أن ذكرنا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قال: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل، لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل، يعني هذا بإجماع أهل الإسلام. لماذا؟ لأنها معاني من كما يقال أبجديات التوحيد، من بدهيات التوحيد الذي عرفناه وعلمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أخرج أبو داود والنسائي عن شريح بن هانئ عن أبيه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكن أبا الحكم؟ نعم، هذا الحديث أيضا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لبيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد وتعظيم جناب الله عز وجل وعدم الاعتداء حتى في الأسماء، عدم الاعتداء في الأسماء أو الأوصاف والألقاب، الذي سبق أن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هنا الألقاب التي يلقب بها الناس، والعرب كانوا يلقبون بعضهم بعضا بألقاب لم يراعوا فيها التوحيد، ومن ذلك هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو هاني بن يزيد المدحجي رضي الله تعالى عنه، قال إن سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له يا أبا الحكم، يقولون له يا أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ينادونك أبا الحكم؟ قال إن قومي كانوا إذا اختلفوا جاءوني فحكمت بينهم فقبلوا حكمي فلذا يسمونه أبا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لحسن، إن هذا لحسن، ولكن الحكم هو الله، ولكن الحكم هو الله. من أكبر أبنائك؟ أو هل عندك أبناء؟ قال نعم عندي شريح وعبد الله ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبا شريح، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا شريح، غير هذا الوصف أو هذا اللقب غيره النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لحق الله، رعاية لحق الله، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعتدي حتى في مجال الألقاب. فلذا ترى هذه الملة وهذه الشريعة هي ولله الحمد تحرص على نقاء عقيدة المسلم وتوحيده، وأن لا يختلط على المسلمين ما يتعلق بحق الله عز وجل وحقوق الخلق، وحتى في مجال الأسماء والألقاب، حتى في مجال الأسماء والألقاب رعاية لحق الله تبارك وتعالى وحماية من النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وحماية من النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. نعم. قال رحمه الله: وقد دل هذا الحديث على أن الكلمة التي لا تليق إلا بالله تعالى والصفة التي هي خاصة به لا يجوز أن يوصف بها غيره، كمالك الملوك ومالك العالم ويفعل ما يشاء وأحكم الحاكمين والحكيم المطلق وأغنى الأغنياء. نعم، هذا أيضا تنبيه من الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما قد يتداوله بعض الناس في تعظيم بعض المعظمين لديهم، لأن أبا الحكم هذا الذي كان يقال له أبا الحكم وهو أبو شريح رضي الله تعالى عنه كان معظما لدى الناس فكانوا يطلقون عليه هذا الاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غيره رعاية لحق الله، رعاية لحق الله. فنبه الشيخ هنا إلى أن الناس المعظمين عند الناس قد يطلقون عليهم ألقاب من باب التفخيم والتعظيم، أطلق عليه من الألقاب ما يتناسب مع بشريته ومع عبوديته لله، ولا تلقي عليه من الألقاب ما يزاحم حق الربوبية، ما يزاحم حق الله تبارك وتعالى. ومن هذه الألقاب ملك الملوك وملك العالم ويفعل ما يشاء وأحكم الحاكمين والحكيم المطلق وأغنى الأغنياء، لأن هذا الإطلاق لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، فهو الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الملك جل وعلا الذي كل ملك كل شيء فهو ملكه جل وعلا، وهو تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، وهو أعلم العلماء، وهو أعلم أهل العلم أو أعلم العالمين، أو هو سبحانه وتعالى الحكيم المطلق وهو الذي يفعل ما يشاء. كل هذه الألقاب لا تجوز أن تطلق على غير الله تبارك وتعالى. وقد دل أو أمر النبي أو نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخطأ في مثل هذه الأسماء، وأن هذا مما يغضب الله تبارك وتعالى أو مما يكره الله عز وجل. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغيظ رجل عند الله يوم القيامة أو على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك، رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله، يعني الملك المطلق لله تبارك وتعالى وحده. أما جميع الملوك فهؤلاء من الله عز وجل، هو الذي أعطاهم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فما من خير يكون فيه الإنسان إلا هو من الله عز وجل، ما من خير يكون فيه الإنسان إلا هو من الله عز وجل. فإذا كان ملكا أو كان أميرا أو كان عزيزا أو كان أيا كان، فعزته وملكه وما أعطي أو ما وهب له من الخير فهو من الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ في الأمثال هذه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في أن مثل هذه الألقاب لا يجوز أن تطلق وإن كان معظما في نفس الإنسان، فلا يجوز أن ترفعه من خلال تعظيمك إلى ما لا يستحق أن تنتقل به من الجائز إلى المحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تلقي عليه من الألقاب ما لا يستحق عليه الصلاة والسلام، أو ما يكون فيه مزاحمة للربوبية، أو ما يكون فيه مزاحمة للربوبية، أو تصفه بأوصاف ليست فيه عليه الصلاة والسلام، فذلك كله من التجاوز. كذلك هذا لا تصف لا ملكا ولا أميرا ولا قاضيا ولا ما إلى ذلك بالألقاب التي لا يستحقها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع، كما في رواية مسلم، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. إن أخنع يعني أوضح وأذل اسم يكرهه الله عز وجل لعبد من عبيده أن يقال له ملك الأملاك، أن يقال له ملك الأملاك. ومثله ما يقول، كما يقول سفيان رحمه الله تعالى، يقول مثله شاهنشاه، لأن شاهنشاه هو ملك الملوك، فهذا كذلك لا يجوز سواء قلته بالعربية أم قلته بغير العربية. كل هذا رعاية من النبي صلى الله عليه وسلم لتوحيد العباد، لتوحيد العباد وإعطاء الناس أقدارهم وعدم الاعتداء فيما هو الخلط فيما هو حق الله تبارك وتعالى بحقوق عبيده. لا يختلط حق الله عز وجل بحقوق العبيد سواء كانوا ولاة وحكاما أو آباء أو أمهات أو علماء أو ما إلى ذلك، كل ذلك مما يجب المسلم أن يحذر عنده، ويعطي كل ذي حق حقه، ويعطي كل ذي حق حقه. نعم. قال رحمه الله ويؤيده ما أخرج في شرح السنة عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم، هذا أيضا لا زال الشيخ رحمه الله تعالى ينبه على هذه المعاني المرتبطة بالتوحيد، وهذه المعاني لها قيمة في الدين، يعني هذه الألفاظ لها قيمة في الدين أن ينتبه لها المسلم، لأن المسلم إذا انتبه إلى هذه المستويات من الألفاظ سينتبه إلى ما هو أعظم منها. وقلنا مرارا وتكرارا أن كثيرا للأسف من المسلمين إذا وقعوا في ورطة أو مصيبة يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويلجؤون إلى القبور ويطلبون منهم، وهذا أعظم الشرك وأعظم الظلم وأعظم الاعتداء على حق الله عز وجل. فإذا المسلم انتبه إلى هذه المعاني الدقيقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونبه عليها الشيخ هنا، ينتبه إلى ما هو أعظم وأجل وأكبر من دعاء غير الله أو استغاثة بغير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله. ومن ذلك هذا الحديث الذي ذكره عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا الحديث له أصل، وأصل صحيح كما في المسند الإمام أحمد أنه يقول عن طفيل بن سخبرة رضي الله تعالى عن أخي عائشة لأمها، يعني أخو عائشة لأمها رضي الله تعالى عنه، قال أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود، مر برهط من اليهود، فقال من أنتم؟ قالوا نحن اليهود. قال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرا ابن الله. قالوا وأنتم القوم، يعني اليهود ردوا عليه فقالوا له وأنتم القوم لولا أنكم تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر بقوم من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم القوم، يعني يعنون هذا المسلم، وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأخبر، فلما استيقظ طفيل بن سخبر رضي الله عنه أخبر الناس بها وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: نعم. قال: فقام عليه الصلاة والسلام فخطب الناس وقال: إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المقالة: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وجاء هذا الحديث بروايات عديدة، منها رواية أخرى عن حذيفة رضي الله تعالى عنها، وهي التي ذكرها الشيخ هنا، وهي قوله: أما والله إن كنت لا أعرفها لكم، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أو في رواية أخ لعائشة، أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يمنعني أن أنهاكم من ذلك الحياة فإذا قلتم فقولوا ما شاء الله وحده، يعني نص على أن تجعل المشيئة لله تبارك وتعالى وحده. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال له: ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده. فإذا هذه النصوص كلها تبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقولات وهذه الألفاظ، أن لا يقع فيها شرك، ألا يقع فيها شرك من المسلم. لأن الإنسان إذا قال ما شاء الله وشئت، أو قال ما شاء الله وشاء محمد، فهذا الواو يقول أهل العلم تقتضي العطف وتقتضي المساواة، تقتضي العطف وتقتضي المساواة. فإذا قال الإنسان ما شاء الله وشاء محمد، كأنك تساوي بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المشيئة، كما لو قلت جاء خالد ومحمد، أو جاء محمد وخالد. فأنت إذا قلت جاء محمد وخالد، فهم منك السامع أنهما جاء سويا، أنهما جاء سويا. فالواو تقتضي العطف وتقتضي المساواة. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على خطأ هذه المقالة بروايات عديدة، مرة يقول قولوا ما شاء الله وحده، ومرة قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ومرة قال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ومرة غضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندة؟ بل ما شاء الله وحده. فإذا هذا كله من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، والتنبيه على أن الشرك في الألفاظ يجب أن يحترز منه المسلم، لأن هذا يسميه أهل العلم هذا من الشرك في الألفاظ، يعني أنك لا يقع في ألفاظك شرك. ولا يخفى أن كلمة ثم في اللغة العربية تقتضي الترتيب ولا تقتضي المساواة. فإذا قلت جاء محمد ثم خالد، فهم منك السامع أنهما جاء عقب بعض، جاء الأول ثم جاء الثاني، لا يمكن أن يفهم منك أنهما جاء سويا. فلذلك إذا قال الإنسان ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، فهذا في الحقيقة يدل على أنك تجعل مرتبة مشيئة الإنسان بعد مرتبة مشيئة الله، بعد مرتبة مشيئة الله. وهذا الذي دل عليه كلام الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يعني مشيئتكم بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني مشيئتكم هي بعد مشيئة الله. فصار هذا الكلام مطابق من النبي صلى الله عليه وسلم نص كلام الله تبارك وتعالى، وأن المشيئة كلها بيده، ومشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الأمر نبه أهل الإسلام إلى أمور أخرى تتعلق بالألفاظ، وهو أنه لا يساوى بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه في الألفاظ. فلا تقول لولا الله وفلان، ولا تقول لولا فلان، لولا الله وفلان لسرقنا أو نحو من ذلك. نهى أهل العلم عن ذلك ونبهوا على خطئه وخطورته. لماذا؟ لأن هذا من المساواة بين الله عز وجل وخلقه، بين الله عز وجل وخلقه. فالنبي ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول لا يقول أحدكم، فابن عباس رضي الله تعالى عنه ينهى عن هذا ويقول لا يقول أحدكم إن لا يقول أحدكم لولا الله ثم لولا البط لولا الله والبط لسرقنا، ولولا الله والكلب لسرقنا اللصوص، يعني أن الكلب لما رأى اللصوص نبحهم، فلذلك انتبه أهل البيت، أو أن البط لما أحس بالغرباء أخذ يصيح فنبه أهل البيت. فلا يقول أحدكم لولا الله لولا البط لولا الله والبط لا سرقنا، أو لولا الله والكلب لا سرقنا، وليقل لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان. هذه الألفاظ إذا قلتها فهذه لك، هذه منك شرك، هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذا في الواقع محرم، لأنه مساواة بين الله عز وجل وبين خلقه، والأصل أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي يقدر ما يقدر. فإذا أراد أن يصرف عنك اللصوص قدر أمرا صرف به عنك اللصوص. أما الإنسان فلا يستقل، حتى ومن أصول الإيمان بالقدر أن الله تبارك وتعالى له المشيئة الأولى وله المشيئة السابقة، والعباد لهم مشيئة تبع لمشيئة الله، وأن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد وهو المقدر لكل شيء، جميع الأقدار بيده. والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تبارك وتعالى، فالعباد في ذلك تبع لما يقدر الله تبارك وتعالى لهم. فإذا هذه الأمور نبه عليها الشيخ هنا، وذكر هذه الأحاديث بيانا لهذا الأمر الذي يقع فيه كثير من الناس، وهذا يقع للأسف كثير من الناس، يقول لولا فلان ما حدث كذا، يتجاوزون حتى الله عز وجل، يقول لولا فلان ما صار كذا. الحق أن يقول لولا الله ثم فلان، لا يجوز له أن يقول لولا فلان لفعل كذا، إنما يقول لولا الله ثم فلان. كذلك لا يجوز له أن يقول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان لا وقع كذا وكذا، فهذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا فيه المساواة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه، والله تبارك وتعالى لا يساوى بأحد من خلقه، لا يساوى تبارك وتعالى بأحد من خلقه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذا الموضوع مبينا خطأ من يقول هذا الكلام أو يقرر هذه القضية، يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا، قال فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت. يعني هذه ألفاظ يقولها المسلمون، يقولها المسلمون، ينبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى، ينبه على خطئها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الأمر الذي للإنسان فيه مشيئة، للإنسان فيه مشيئة، لأن الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم، فالإنسان له مشيئة ولكنه تبع في مشيئته لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء محمد، فكيف بمثل هذه الألفاظ التي يقول فيها بعضهم أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت في الأرض، أو يقول والله وحياة فلان، أو نحو ذلك من هذه الألفاظ التي ليس لأحد من الناس حق فيها، وإنما هي من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، ويخشى على المسلم أن يستدرجه الشيطان إلى ما هو أكبر، لأن هذا يسميه أهل العلم من الشرك الخفي، هذا يسميه أهل العلم من الشرك الخفي أو من الشرك في الألفاظ الذي يعدونه من الشرك الأصغر، لكن يخشى على الإنسان أن يتدرج به أو يستدرجه الشيطان حتى يقع فيما هو أكبر من ذلك وهو الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: فقد جاء فيه تحريم إشراك مخلوق في فعل ما يختص بالله تعالى ووصفه بصفة لا تليق إلا بالله مهما بلغ هذا المخلوق من جلالة الشأن وقرب المكان، لأن الله وحده هو يملك هذا العالم ويتصرف فيه بما شاء لا يشاركه في ذلك الرسول، لأن الله وحده يعلم الغيب، أما إذا سئل أحد عن شيء في الدين. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى هو تعقيب على الحديث على الحديث السابق، ولكن هنا في كلام الشيخ: أما إذا سئل أحد عن شيء في الدين فلا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم. هذا الكلام فيه سقط في كلام الشيخ هنا فيما هو مع القارئ، لو سمحت اقرأ مرة أخرى. لأن الله وحده، أحسن الله عليكم، لأن الله وحده هو يملك هذا العالم ويتصرف فيه بما شاء لا يشاركه في ذلك الرسول، لأن الله وحده يعلم الغيب. نعم أكمل. أما إذا سئل أحد عن شيء في الدين فلا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم، أو يقول إن الله ورسوله أمر بكذا، لأن الله قد أطلع رسوله على أمور الدين والله أمر عباده بطاعته. نعم، هنا نقص سقط في النص الذي قرئ، وهو موجود في بعض النسخ، لأن هذا السقط هنا فيه الكلام فيه خلل، لأنه انتقل من مسألة المشيئة إلى مسألة العلم فلذا قال: أما إذا سئل أحد عن شيء، لأن الله وحده، قال: لأن الله وحده يعلم الغيب، ثم قال: أما إذا سئل أحد عن شيء في الدين فلا بأس أن يقول. الواقع أن النص هكذا بعد كلامه عن المشيئة قال: أو يسأل أحد رجلا أخبرني بما يهجس في ضمير فلان، يعني أن واحدا من الناس يسأل فلانا يقول له: أخبرني بما في ضمير فلان، أو يقول أو بما يدور في خلده، يعني في داخله أو في ضميره، ومتى يتم الأمر الفلاني، يعني متى ينتهي هذا الإشكال، وما عدد الأوراق التي تحملها هذه الشجرة، وما هو عدد النجوم. فيقول هذا المسؤول جوابا: الله ورسوله أعلم. يعني الشيخ رحمه الله تعالى يستنكر مثل هذه اللفظة، أن يسأل أحد من العلم الذي لا يعلمه إلا الله فيقول هذا القائل: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا موجود عند بعض الناس، إذا قلت له ماذا يعني ما هو هذا الأمر أو كذا وهو لا يدري، يقول: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذه لفظة خاطئة لا تجوز أن تقال في مثل هذا المقام، لأن علم الغيب هو من علم الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لا أحد يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لهذا إذا قال الإنسان: الله ورسوله أعلم، هذا خطأ عقدي خطير، خطأ عقدي خطير، لأن معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، والله تبارك وتعالى قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يعني من خلال الوحي يخبره الله تبارك وتعالى، لكن في حقيقته عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ومع ذلك تجاوز كثير من الناس في إلصاق هذا الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. ومن القصائد المشتهرة عند الناس ما يقوله البصيري في قصيدته، يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا تجاوز، وهذا في الحقيقة تجاوز على حقوق الله تبارك وتعالى، وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. والناس يعني درجوا على مثل، بعض الناس درج على مثل هذا الكلام وهذه الافتراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه يعلم الغيب. يقول بعضهم: النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جميع الأشياء من سنوات الإلهية وأحكام صفات الحق والأسماء والأفعال والآثار، وأحاط بجميع العلوم الظاهرة والباطنة والأولى والآخرة. سبحان الله، لو أني حذفت اسم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا النص وسألتك من هذا الذي يعلم هذه الأشياء، لما تردد مسلم في أن يقول الله هو الذي يعلم هذه الأشياء. ولكن للأسف هؤلاء الناس غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يقول إن الأنبياء يعلمون بل ويشاهدون جميع ما كان وما يكون من أول يوم إلى آخره. هذا لا شك من الغلو الشديد والغلو القبيح، ولا أمور لم يدعيها أنبياء الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء الناس نسأل الله العافية يقولون مثل هذا الكلام حتى ينطلقوا من كلامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفسهم أو إلى شيوخهم، وهذا للأسف شيء كثير أيضا، يقولونه عن أنفسهم أو يقولونه عن شيوخهم أو يقولونه عن أئمتهم، كما يفعل مثلا الكليني في كتابه الكافي، يجعل أن علم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم علم الأولين والآخرين. هذا نسأل الله العافية، كما قلت لو حذفت اسم علي لقلت وقلت لك من هذا، لقلت بلا تردد يقول المسلم الله رب العالمين. فهذا علم الله تبارك وتعالى، ونحن نعلم أن علي رضي الله تعالى عنه بشر مثل غيره من البشر، وصحابي رضوان الله تعالى عليه، وله المقام الأعلى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فهو رابع أهل الإسلام، ولكنه لا يعلم الغيب ولا يستطيع أن يقدم في مثل هذا الأمر ولا يؤخر. ومعلوم تاريخيا أنه رضي الله تعالى عنه اختبأ له بن ملجم المرادي في نافذة المسجد، اختبأ له، فلما جاء يوقظ الناس للصلاة ضربه بالسيف فقتله. لو كان يعلم الغيب هل يمكنه من ذلك؟ لا يمكن أن يمكنه من ذلك، ولكنه لأنه لا يعلم الغيب رضي الله تعالى عنه. والحسين كذلك ينسبون إليه مثل هذا العلم، ونعلم أن الحسين رضي الله تعالى عنه خرج إلى العراق وأخذ أهله معهم كلهم، أخذهم معه، ومع ذلك ووقع عليه ما وقع وقتل رضي الله تعالى عنه. لو كان يعلم الغيب هل يفعل ذلك؟ لا يمكن أن يفعل ذلك، ولا المجنون يفعل ذلك. فإذا الحقيقة أن الواقع يدل على شيء بعيد عن هذا تماما، وأن كل هذه الدعاوى هي دعاوى فارغة لا حقيقة لها، لا حقيقة لها، وأن العلم الغيب هو حق، هو خصيصة من خصائص الله عز وجل، ليست متعلقة بأحد، لا بنبي ولا برسول ولا بإمام ولا بولي ولا أحد من ذلك. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى نصه هنا على قوله لأنه لا يعلم الغيب، أو لأن الله وحده يعلم الغيب، لأن الله وحده يعلم الغيب. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا: إذا سئل أحد عن شيء في الدين فلا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم، لا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم، أو يقول إن الله ورسوله أمر بكذا، لأن الله قد أطلع رسوله على أمور الدين، والله أمر عباده بطاعته. يعني أنه يقول يجوز أن تقول في الأمور الشرعية التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، ولكن هذا في حياته وليس بعد مماته عليه الصلاة والسلام. وكونه يقول الله ورسوله أعلم هذا كثير، الصحابة رضي الله تعالى عنه قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تعطوا من المغنم الخمس. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال هذا في لمعاذ بن جبل لما قال له أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. فهذا في نصوص كثيرة في الكتاب في السنة أن الصحابة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكن هذا في حياته عليه الصلاة والسلام أما بعد مماته فلا يجوز ذلك، لأن هذا أمر إذا أحلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحلت إلى ميت وأهل العلم نصوا على هذه المسألة، على أن الإنسان يقول لما لا يعلم الله أعلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. ما قال تقول الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن هذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس السؤال متجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله. فإذا قلت الله ورسوله أعلم في مسألة يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب عن أعظم آية في القرآن، قال الله ورسوله أعلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو السائل وهو يعلم عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد وفاته ليس لمثل هذه الكلمة صحة، بل قال ابن مسعود كما ذكرت لكم: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، وكذلك مر جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه على قوم فسألوه عن فرضه، يعني ماذا فرض له عمر، يعني ما هو الراتب الذي قرره له عمر رضوان الله تعالى عليه، فقال لا أدري ولكن أرسلوا معي حتى أسأل لكم عنها. فأتى عمر رضوان الله تعالى عليه يسأله، فقال: من سره أن يكون عالما فقيها فليقل كما قال جبير بن مطعم: سئل عن علم عما لا يعلم فقال الله أعلم. يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه صدق مثل هذه المقالة، وأن الحق هو أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم، ولا يقول الله ورسوله أعلم. لأن بعض الناس لا زالوا إذا قلت له عن مسألة أو سألته عن شيء وهو لا يعلم يقول الله ورسوله أعلم. هذا خطأ في الحقيقة، ليس هذا مكان مثل هذه الكلمة، إنما مكانها بين الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته فإن العلم هو لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. هذا ما تيسر بيانه وذكره في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، وأن يجعل ما نقول وما نتعلم في ميزان حسناتنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا ويغفر لنا زلاتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يحيينا ما حيينا على الإسلام، وأن يميتنا إذا أماتنا على الإيمان، وأن يبعثنا في أهل الإيمان وأهل الإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم الجميع المسلمين. أثابكم الله، بعض الأسماء معبدة لغير الله، هل يجوز للمنادي أن يغير اسم المنادى، وهل في ذلك تعد عليه؟ ويقول آخر: ولو ناداه باسمه هل يؤثم؟ نعم، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء، عليه الصلاة والسلام، من عبد الشمس إلى وعبد الكعبة وعبد العزة، غيرها عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن ينادى أحد بمثل هذه الأسماء، لأنها أسماء محرمة، والمسلم يجب أن يوافق على الحق ويرفض الباطل، وهذا من الباطل الذي يرفض ويرد. فإذا كان اسمه عبد النبي عليه أن يغيره إلى عبد رب النبي، أو عبد الرسول إلى عبد ربي الرسول، ولا يقول عبد الرسول أو يناديه بمثل هذا الاسم فإن ذلك لا يجوز، فإن ذلك محرم لا يجوز. والله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن العدوان إطلاق مثل هذه الأسماء على أحد من الناس، لأن أحدا من الناس لا يستحق مثل هذا الوصف وهذا اللقب. نعم. أثابكم الله، هل يعد التكني باسم الابن الأكبر من السنة لحديث شريح بن هانئ؟ نعم، هذا الذي درج عليه المسلمون ودرج عليه العرب، لكن غير العرب ما أعرف هل هذا عندهم، ولكن يقال أن الكنى من خصائص العرب، الكنية من خصائص العرب، وهو أنهم يكنون، والتكنية هذه يعني دائم واردة عند العرب بقوة، كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فلا تجد أحدا منهم إلا وهو يكنى بكنية. وفي الغالب الكنية تكون لأكبر الأولاد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هانئ بن يزيد أنه سماه أبا شريح نسبة إلى أكبر أولاده. أثابكم الله، يقول السائل: في بعض النسخ مما لا يجوز من الألقاب هو المولى، فهل هذا اللقب ممنوع؟ المولى هو اسم يطلق على عدة معاني، يقصد به الله تبارك وتعالى، ويقصد به السيد المالك، والمولى النصير والقريب وابن العم، كل هذه تطلق على هذه يطلق على عليها هذا الاسم وهو المولى. ففيما يظهر لي أنه يجوز، ولو تجاوزه وتركه لكان أولى، لأن المولى يكون بالنسبة لله عز وجل، ويكون وكذلك المولى يطلق على العبد ويطلق على السيد، يعني قال فلان مولى فلان يعني عبد له، وفلان مولى فلان يعني سيده، فهذا كله يطلق في اللغة على كلمة المولى. فإذا قيل المولى بهذا الاعتبار فإنه يجوز إطلاقه، لكن عبد المولى الواقع أن الأولى أن يتجنبه الإنسان، أن يتجنبه الإنسان، لأنه ليس من الأسماء الخاصة بالله تبارك وتعالى. والأسماء الحسنى واردة في الأسماء الحسنى ليس منصوصا عليها في الشرع بأعيانها، ولكنها يستخرجها أهل العلم من الكتاب، يعني من القرآن ومن السنة، ويجمعونها ويتفاوتون في جمعها، وليس فيما أعرف منها المولى. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: هل يجوز التسمية بأسماء مثل كريم وعزيز ورحيم؟ ويقول آخر: وما حكم التدليع باسم وما حكم ماذا؟ التدليع. إيش؟ أي الدلع. تدليع بالاسم. بالاسم عبد الله يسمى عبودي، وعبد الرحمن يسمى رحومي إلى آخره. والله فيما يظهر أن إيش أول السؤال؟ التسمية بكريم وعزيز أن تسمية كريم وعزيز ونحو ذلك هذا جائز، يجوز. لماذا؟ لأن هذه أوصاف تصدق على الناس، والنبي صلى الله تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم قال: عزيز عليه ما عنتم. وقال في قصة يوسف: قالت امرأة العزيز. فهذه يجوز أن تطلق على الإنسان، لأن فيها اشتراك في المعنى، اشتراك في المعنى، وإن كان لا يوجد اشتراك في حقيقة الصفة بالنسبة لما يوصف به الله تبارك وتعالى ويوصف به الإنسان، فتجوز مثل كريم أو عزيز أو ما إلى ذلك، فهذه جائزة. ولكن عبد العزيز لا تجوز إلا إذا كان يقصد بها الله تبارك وتعالى، لأن ال دائما يقول العلم للاستغراق، لاستغراق الوصف، فإذا قيل العزيز فهذا الاستغراق وصف العزة، ووصف العزة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. أما الأسماء وتدليعها أو تصغيرها أو تفخيمها أو ترخيمها ففيما يظهر جائز، فيما يظهر جائز، إلا إذا كان يتعلق بتصغير اسم من أسماء الله فذلك لا يجوز، يعني لا يجوز أن يصغر اسم من أسماء الله. وبعض العلم يقول مثل عزيز لا تجوز. لماذا؟ لأنها تصغير للعزيز، وهذا لا يجوز. وينص أهل العلم على أن الأشياء المفخمة لا يجوز تصغيرها، لأن التصغير فيه نوع من التحقير، فلا يقول الإنسان مثلا عن المسجد مسيجد، فذلك مما لا يجوز، لأن هذه أماكن حقها التعظيم. نعم. أثابكم الله، ما حكم إطلاق بعض الأوصاف كتسمية بعض البلدان بالبلد العظيم؟ يعني الألقاب هذه قد تكون صحيحة ومناسبة وقد لا تكون صحيحة ولا مناسبة، فالبلدة الكبيرة والضخمة يقال عنها بلدة عظيمة، يعني بالنسبة لغيرها فيما يظهر لي لا بأس به، ولكن الأسماء العظيمة التي سمى الله تبارك وتعالى بها مكة أم القرى والمدينة سماها بهذا الاسم الله تبارك وتعالى وسماها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في الواقع من باب التعظيم لها، لأن قوله أم القرى يعني أم جميع القرى، والبلدات كلها تعتبر قرى، فالله تبارك وتعالى وصف مكة بأنها أم القرى وأعطى المدينة اسما نحو ذلك، فقال المدينة، فقال المدينة، فما من مدينة في العالم إلا وتقول مثلا مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الطائف، لكن المدينة المدينة، وهذا الاستغراق، كأنها يعني أم المدن هذه البلدة المقدسة، فهذا كله في تحقيق هذا التعظيم لهذه البلدان. فإذا وصفت بلدة بالعظمة من ناحية سكانها أو اتساعها أو بيوتها فيما يظهر لي لا, لا, لا بأس به. أثابكم الله، ما حكم قول أنا برعايتك أو بحفظك أو قول بعض العامة أنا بوجهك؟ لا يجوز في الحقيقة أن يقال الإنسان أنا برعايتك أو بحفظك، إنما يقول يجوز أن يقول أنا في حفظ الله عز وجل ثم عنايتك أو ثم انتباهك ثم حرصك ثم ونحو ذلك، وهذا سبق من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن مثل هذه الألفاظ التي يكون فيها إسناد الأمور بالشركة مع الله تبارك وتعالى لا تجوز، فضلا عن أن يقال تقال للإنسان مستقلا، يعني تقال للإنسان مستقلا، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا أو جعلتني لله عدلا، فمعنى ذلك أن مثل هذا اللفظ وهو بهذا الحد يعني فيه الواو للمساواة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فمن باب أولى الإنسان إذا حذف اسم الله جملة وتفصيلة فذلك أدل على عدم الجواز أو التحريم، ولكن الإنسان له أن يقول أنا في عناية الله عز وجل ثم انتباهك ورعايتك ونحو ذلك. أثابكم الله، ما حكم انتهاء بعض أسماء العوائل بالعبد العزيز أو العبد السلام؟ العبد هذا يعني وصف للعبودية ما يؤثر، والعزيز باقي كما هو، والعبد حين يقول العبد العبد العزيز يعني هذه من ناحية الآل يعني آل عبد العزيز، كما تقول مثلا آل إبراهيم آل كذا آل كذا، فإذا قلت آل عبد العزيز ما في بأس، وإذا قلت كما يدمجه كثير من الناس آل عبد العزيز، وهذا في العربية معروف أن هذا للنسب، يعني ألقاب العوائل يطلق عليها في العربية أو يوضع في العربية خاصة في هذه البلاد يسمون بها، وليس كل البلاد تسمي أو تضع اسم الأل أو آل على الاسم العائلة، فهذا فيما يظهر جائز، لأن اسم الله عز وجل باقي كما هو، فآل عبد العزيز آل عبد العزيز آل عبد العزيز وهكذا. أثابكم الله، ما حكم استخدام لو في القول وما هو الجائز والممنوع فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للو قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أثابكم الله، ما حكم استخدام لو في القول وما هو الجائز والممنوع فيها؟ لو يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فلو منها هنا لا يجوز، يعني لأنها من باب أنها تفتح عمل الشيطان عليك من ناحية التحسر، و يعني قد تلوم نفسك لوما يصل إلى أذاها، والحقيقة أن القدر سابق ولا بد من وقوعه. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. أثابكم الله. متى يجوز قول الله ورسوله أعلم ومتى يجوز الله أعلم؟ لو فرقتم لنا. لا يجوز أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا في قراءة الأحاديث وذكر ما جاء فيها من قول الله ورسوله أعلم، كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره في حديث السؤال عن الإيمان ونحوه، فهذا يجوز. أما ما عدا ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالعلم لله تبارك وتعالى وحده، فلا يجوز أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم. أثابكم الله. ما حكم حلق اللحية اضطرارا للوظيفة؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاللحية واجب تربيتها بالنسبة للمسلم، وطاعة المخلوق لا تجوز في معصية الله تبارك وتعالى. والباب أو الشيء الذي يعني لا يتم إلا بالمعصية الأولى تركه واجتنابه، والله تبارك وتعالى من ترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثابكم الله. هل يجوز قول ما شاء الله وشاء فلان أن هذه الواو للمصاحبة؟ هي هذه نفسها الذي يقولها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منها، لأن الواو هي واو المصاحبة أو المساواة أو التسوية أو العطف وما إلى ذلك، فالمساواة بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه غير جائزة، وإنما يقول ما شاء الله ثم شاء النبي أو ثم شاء فلان ونحو ذلك. هذا ما تيسر. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.